لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه قال رحمه الله تعالى باب الاستسقاء على المنبر أي في صلاة الجمعة. المستند المتصل على حدثنا مسدد يريد بذلك أن الاستسقاء كما هو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعد له وصلى ركعتين وخطب الناس وقلب رداءه ودعا واستقبل القبلة كذلك أيضا وهو قائم لغرض آخر وهو صلاة الجمعة وخطوة الجمعة في خلال ذلك لو دعا أيضا مشروع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد ومسران أبو الحسن البصري قال حدثنا أبو عوانة مضاح بن عبد الله يشكري الواسطي البزاز من الطبقة السابعة عن قتادة بن دعامة أبو الخطاب البصري من الرابعة رحمه الله عن أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه هذا السند مسلسل بالبصريين إلا أبا عوانة فهو واسطي وفيه أيضا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أحد مثير السبعة وآخر مات بالبصرة من الصحابة ومعمى أكثر من 100 سنة. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة هي بين الظرفية دخلت عليها ماء فتضمنت معنى الشرط ولذلك تحتاج إلى جواب. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل هذا جواب بينما إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قحط المطر أي انقطع وقل المطر فادعوا الله أن يسقينا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فمطرنا فما كنا أي قاربنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا هذا أدب دعاء المطر هم قالوا أن يصرفه عنا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا ولا علينا لا يرفع من الأرض لأنه رحمة. قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون أي من حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة. والحاصل هنا استنبط مصنف جواز الاستسقاء على المنبر أو سنية الاستسقاء على المنبر ولو لم يصلي صلاة مفردة للاستسقاء. قال رحمه الله تعالى باب من يكتفى بصلاة الجمعة بالاستسقاء وهو نفس الحديث لكنه هناك استنبط منه الاستسقاء على المنبر وهذا اكتفى بصلاة الجمعة أم صلاة الاستسقاء. وأيضا السند مختلف وقد تقدم لنا عدة مرات أن البخاري لا يكرر حديثا إلا لفائدة من أول كتاب إلى آخره المعاد ولذلك قال في بعض المواد في هذه الأبواب قال إلا أنه في هذا الباب حديث فلان إلا أنه لا معاد لي معنى ذلك أنه لا يكرر حديثا وكل هذه التي يظن أنها تكرار فلا تخلو من فائدة إما إسنادية وإما متنية وإما استنباط الأحكام. فمثلا هنا في الباب الأول استنبط مشروعية الاستسقاء على المنبر وهنا الاكتفاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء. والسنة المختلف هناك مسدد وهنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي هذا مدني الأصل نزيل البصرة وقد سكن مدينة مدة عن مالك إمام دار هجرة عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن الطبقة الخامسة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله يمسكها. فقال صلى الله عليه وسلم فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الآكام والفراب والأودية ومنابت الشجر، أي في حيث يعني استحسن أو حيث يطلب الماء ماء المطر، وهو هذه الأماكن الآكام والفراب، الضراب الجبال الصغار والآكام الرمل المجتمع، وكذلك الأودية منابت الشجر، هذه بحاجة إلى هذا، وأما نحن فقد استغنينا. فانجابت عن المدينة، أي انجابت السحب عن المدينة وانكشفت انجاب الثياب، أي كما يطوى الثياب كما ينجاب وينكشف الثياب. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر، يعني أيضا كما يدعى إذا قحط المطر كذلك إذا كثر، وغلاء غم الأنام ورخاء غم الأنام غلاء، يعني أن الرخاء إذا زاد على الحاجة يعتبر غلاء، يعني بالعكس. السنة المطلقة قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل ابن أبي أويس ابن أخت مالك، قال حدثني مالك ما مدار هجر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والآكام، أنزلها على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجاب الثياب. الحادث هو الحادث الأول، لكن أولا الاستنباط، وهو مشروعية الدعاء إذا انقطع إذا تقطعت السبل من كثرة مطر، هذا فائدة فقهية. والثاني السر المختلف، ذاك الأول كان مسدد، ثم الثاني كان عبد الله بن سلمان، ثم هذا إسماعيل وأبي أويس، هذه كلها فوائد. ما يعني هذه كلها من اختلاف الرواة، وإلا فهو حديث أنس رضي الله تعالى ما يختلف، لكن الرواة وتعلم أن رواية بالمعنى جائز، وهو الواقع في الصحابة رضي الله تعالى يختلفون في قصة واحدة، يروي هذا يروي هذا، بعضهم يختصر وبعضهم يطولها وبعضهم يعبر بالمعنى. قال رحمه الله تعالى باب ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم يحول رداءه بالاستخفاف يوم الجمعة، هذا هو الذي تمسك به الحنفية وقالوا لا يشرع قلب الرداء، وهذا خلاف السنة، لأنه ثبت في موطن آخر هذا الذي لم يقلب الرداء فيه كان خطبة الجمعة، فما قلب النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فلا ينبغي خطبة الجمعة، يدعو الله تعالى بالسقيا ولا يقلب. وفي السنة المنتظر قال حدثنا حسن بن بشر، الحسن بن بشر كفي هذا صدوق من الطبقة العاشرة، قال حدثنا معافى بن عمران، معافى ابن عمران الموصلي ثقة فقيه عابد من كبار الطبقة التاسعة، هذا معافى قال له شيخه الثوري، معافى كاسمه معافى يعني معناه ما شاء الله يمدحه، معافى كاسمه معافى، قال معافى بن عمران الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك هذا عمه، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة، هو الحديث نفسه لكنه يختصر بعض الرواة ويسوق ويطول بعض الرواة ويتوسط بعض الرواة وهكذا، لأن الرواية بالمعنى جائزة. قال رحمه الله باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم، بل لم يردهم يعني معناه يدعو الله لهم ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث إنه دعا للناس الذين استشفعوا إليه. وفي السنة المطلقة قال حدثنا عبد الله بن صفات التنيسي أبو محمد كلاعي دمشقي الأصلي، قال أخبرنا مالك ما مدار هجر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله فدعا الله فمطرنا من الجمعه الى الجمعه. فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على ظهور الجبال والاكام وبطون الاوديه ومنابت الشجر، فإن جابت عن المدينة أي السحب إن جابت ثوب. وهذا أيضا الاستنباط الجديد، وكذلك أيضا السند الجديد عبد الله بن يوسف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتضح باب إذا استشفع المشركون بمسلمين عند القحط. وكان فيه بذلك فائدة، يجوز أن يستسقي لهم الإمام، لأن صلى الله عليه وسلم استسقى لهم على رجاء أنهم يؤمنون ولكنهم عاندوا. وفي السنة المتضح قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي البصري قال عن سفيان الثوري قال: حدثنا منصور بن معتمر والأعمش سليمان مهران كلاهما عن أبي الضحى مسلم بن الصبيح عن مسروق بن الأجدع قال أنه قال: آتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سنين كسن يوسف، اللهم أعني بسبع كسبع يوسف. دعا لي فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاء أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تمر بصلة الرحم، وإن قومك هلكوا، فادعوا الله. فقرأ ابن مسعود: فارتقب وما تأتي السماء بدخان مبين. هذا هو المقصود على ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه. ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم بدر البطشة الكبرى، الأخذة الكبرى هي يوم بدر. قال: وزاد أسباط، قال مصنف: وزاد أسباط، أسباط بن نصر وليس أسباط بن محمد، أسباط بن نصر عن قوله عن منصور: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوق الغيث فأطبقت عليهم سبعا، وشكى الناس كثرة المطر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسوق الناس حولهم. فسوق الناس هكذا النسخ كلها على لغة أكلوني براغي، هذه أكلوني البراغي. وقد يقال سعيدا وسعيد، والفعل للظاهر بعد مسند، ويجرد الفعل إذا ما أسردا لثاني أو جمع كفاز الشهداء. وقد يقال سعيدا وسعيد والفعل للظاهر بعد مسند، والفعل للظاهر واحد فعل مع الجماعة الحريري، وحيدي فعل مع الجماعة كقولهم نحو اشتكى عراتنا الشتاء، وإن تريد فزد عليه التاء، نحو اشتكى عراتنا الشتاء. وحيدي فعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة، وإن تشاء فزد عليه التاء، نحو اشتكى عراتنا الشتاء. هذا لغة هذا وغطاء كن براغيث، وعليه حمل بعضهم قوله تعالى: وأسروا نجوى الذين ظلموا، لكن الأولى أن يحمل عليه. قال: فسوق الناس حولهم. هذه الزيادة التي زادها نصر أترض بعضهم هذا الكلام، وقالوا إن هذا هذه الزيادة ما تصح، لأنها الداودي تعقب ذلك بأن هذا في المدينة وليس في مكة، اللهم حوالينا ولا علينا وكذا. لكن الحافظ ابن حجر أتى بشواهد لذلك، وهو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى أن ذلك حصل أيضا في القحط الذي حصل في مكة، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمطروا فمطروا، ثم شكوا كثرة المطر فدعا لهم بالإطلاع. فهذا يعني في الفتح توسع في إثبات ذلك والرد على الداودي وغيره على أن هذه الزيادة لا تصح. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا، أي بهذا اللفظ: اللهم حوالينا ولا علينا. بالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدني بصري ثقة قال: حدثنا معتمر بن سليمان بن طرخان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ثابت ابن أسلم ثابت البناني أبو محمد بصري بن ثقة عابد من الطبقة الرابعة عن أنس رضي الله تعالى عنه. هذا السند مسلسل بالمدنيين بالبصريين إلا عبيد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام الناس فصاحوا فقال يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البائم فادعوا الله اسكنا فقال اللهم اسكنا مرتين ويم الله أي وقسم الله أقسم بالله معنا ما نرى في السماء قزعة أو قطعة من السحاب أي قطعة من السحاب من سحاب فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحبه صاحب إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني من تضاد الشكوى في الأسبوع الماضي كان بعكس هذا قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا هذا معهد الشعر ففشطت المدينة أي زال عنها السحاب والمطر فجعلت تمطر حولها ولا تمطر المدينة قطرة فنظرت إلى المدينة وإنها لك مثل الإكليل التاج الذي يلبس على الرأس لأنه يكون مقور ووسطه فلذلك قال مثل الإكليل حيث إنها لأن سماءها خال عن الغيم والمطر بخلاف ما حواليها فإنه لا عليه يعني سحاب وعليه أمطار قال رحمه الله تعالى باب الدعاء في الاستسقاء قائمة وذلك أيضا هذا من السنة وفي السنة المنطلقة وقال لنا أبو نعيم قال لنا أبو نعيم هنا سبق لنا أن ذكرنا أن الشراح دائما يمشون أن قال لنا البخاري بعضهم يقول أنه منقطع وعابه بذلك ولكن الصحيح أن هذا ليس منقطعا بل هو يعني مترقا أو مسموع له لكن كثير من الشراح سابقا يقولون إن هذه الصيغة تأتي فيما إذا كان في المذاكرة ولذلك قال في الألفية في ألفية المصطلح ماذا وفي المذاكرات هذه أبر وفي مذاكرات هذه أبر وفي الأداك إلى سأي قرأت في الأول يعني ماذا قال قال لا الأول أقسام التحمل على وجوه من يريد حملة سماع شيخ لفظ شيخ أملى من حفظ أو من كتب ولو ورى ستين إذا عرفت وأخبر معتمد ورد هذا شعبة ثم سمعت في الأداء أشبه ها وبعده التحديث فالإخبار ثم حدثنا قال لنا أنبأنا وبعد ثم قال لنا ودونه لنا ذكر وفي مذاكرات هذه أبر هذا هو هذا الشاهد وفي مذاكرات هذه أبر يعني مذاكرة حملوها على ذلك وصاحب الفتح وهو الذي يعني له الاستقراء التام في شؤون البخاري يقول هذا ليس لازما بل كثيرا ما يعبر بهذه الصيغة لما كان تحديثا لكنه يريد أن يميز بين ما يسوقه أصالة وبين ما يسوقه لنوع ما من التأكيد أو ما إلى ذلك وذلك أن يكون إما موقوفا أو يكون تصرف فيه في, في, في, في بعض النواحي في بعض الألفاظ وكذا فيكون يعني سمعه ودليل ذلك أن ذلك الذي قال لنا فلان وجدناه في كتبه الأخرى قال نفس الحديث حدثنا فلان يقول هنا قال كرماني تبعا لغيره الفرق بين قال لنا وحدثنا أن القول يستعمل فيما يسمع من الشيخ في مقام المذاكرة والمذاكرة كما سبق لنا غير مرة شرحها ماذا يعنى بالمذاكرة ماذا تعلمون المذاكرة أن يأتي التباحث أو المناقشة بين عالمين مشاء المناقشة فقهية واحتج احتجاج كل منهما على الآخر بما لديه من الأثار المرفوعة والموقوفة فيأتي فيستدل على أن هذا جائز على خصمه ويقول حدثنا فلان قال لا حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال رسول الله كذا فيحتج عليه بهذا فهذا الحديث سمعه منه الآن هذا الخصم هذا فيرويه عنه نفسه يقول هنا قال لنا فلان ما يقول حدثنا ما السبب في ذلك لأن التحديث يكون على استعداد وتأهب من المحدث. المحدث لا يأتي إلى مجلس التحديث إلا وهو كما تسمونه محضر، يعني تحضير، يعني ما يأتي عشوائي ويقول حدثنا فلان، بل لا بد يكون يضبط الأمور ويتأكد منها ثم يحدث ويملي على طلبته. وأما المذاكرة هذه فجأة قال له ما دليلك؟ قال حدثني فلان عن فلان عن رسول الله. إذن ما هو متأهب، ممكن يحصل فيه خلل أم لا؟ نقول أنه حافظ ولا خلل فيه، لكن مهما كان الأمر الذي استعد لتحديده والذي لم يستعد له إنما أتى عفوا يعني لأجل غرض آخر مختلف. فماذا يفعل الذي سمع في هذه الحالة؟ يقول قال ذكر لنا فلان كذا، يعبر بهذا. ولو قال حدثنا ما في مانع، لماذا؟ لأنه حدثه. لكن المذاكرة نقول إنها ليست حالة تحديث، ولذلك يتحاشى يعني المحدثون في مثلها أو يعبرونها بتعبير يوهم يعني يفيد أنها ليست تحديثا حقيقة. وقال هنا في مذاكرة فإنه يستعمل فيما يكون ظاهره الوقف، يعني يقول البخاري، لكن ليس استعمال البخاري ذلك منحصرا في المذاكرة. يقول صاحب الفتح أحيانا يعمل المذاكرة، فإنه يستعمل فيما يكون ظاهره الوقف، إذا كان ظاهر الحديث وقفا يستعمل، وفيما يصلح للمتابعات كذلك أيضا فيما يكون الحديث يذكر المتابعات، لتخلص صيغة التحديث لما وضع الكتاب لأجله من الأصول المرفوعة، لأن حدثنا يجعلها لما سمعها أو لما أراد في الكتاب كونه أصلا في الباب. قال والدليل على ذلك وجود كثير من الأحاديث التي عبر فيها في الجامع بصيغة القول معبرا فيها بصيغة التحديث في تصانيفه الخارجة عن الجامع. هذه فائدة جعلوها نصب عينيكم دائما، لأن كثيرا من الشراء إذا قرأت يقول لك وإنما قال البخاري قال لنا قال لنا فلان ذكرنا فلان لأنه في المذاكرة. لا، نقول ليس للمذاكرة دائما، بل أحيانا يأتي، وكثيرا من الأحيان يكون في غير ذلك من الأغراض، مثل أن تكون مثل أن يكون حديث موقوفا أو ظاهره الوقف، أو مثل أن يكون أورده متابعة. فهذه فائدة عظيمة. وقال لنا أبو نعيم الفضل بن دكين، هذا من أكابر شيوخ البخاري من الطبقة التاسعة، عن زهير بن معاوية بن حديج، وعن الطبقة السابعة عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الهمداني الكوفي من الثالثة، قال خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري. عبد الله بن يزيد سيأتي البخاري بعد كم باب ويقول عبد الله بن يزيد كذا وعبد الله بن زيد كذا، يميز بينهما. انتبهوا هنا مرة هنا قال عبد الله بن يزيد الأنصاري، وخرج معاوية وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهم، فاستسقاه عبد الله بن يزيد فقام بهم على رجليه، فقام بهم ماذا؟ على رجليه على غير منبر، هذا يعني محل الشاهد، فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم، معناه كما قال الحديث هنا ظاهره الوقف، لأن هذا يعني ظاهره الوقف، لكن في الحقيقة أنه كما يشهد سياق البخاري له أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم لا من عنده. لماذا؟ يشاهد ذلك أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم صحابيان وقد شهدا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أقره عليه، فدل على أن هذا سنة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح، حدثنا أبو اليمان حكم نافع، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال حدثني عباد بن تميم أن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقول يزيد، أنا قلت لك هذا عبد الله بن يزيد، يلتبس عليكم، هذا عبد الله بن يزيد الأنصاري، عبد الله بن زيد هو الذي معانا هنا، عم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم. وقد سبق لنا أن إماما جليلا أخطأ فيه وهو سفيان بن عيينة، فإن هناك عبد الله بن زيد بن عبد ربي رأي الأذان، وعبد الله بن زيد بن عاصم راوي صفة الاستسقاء وراوي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق عدة أبواب وعدة طرق هناك في كتاب الوضوء حديث عبد الله بن زيد بن عاصم صفة الوضوء، وقد سبق لكم أن هناك ساق الشيخان حديث الوضوء ثلاثا ثلاثا إلا اليدين، هذا من حديث عبد الله بن زيد، وعثمان وغيره ثلاثا ثلاثا اليدين والوجه إلى آخره. فسبق أن عبد الله بن زيد قال وغسل يديه المرفقين مرتين مرتين. هذا هو عبد الله بن زيد، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما، هذا محل الشاهد، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا سقاه وأسقاه، تقدم لكم إنهما صيغتان أو لغتان فصيحتان وقد وقعتا في القرآن، وسقاهم ربهم شرابا طهورا لأسقيناهم عن غدقا، أسقاه وسقاه فعلان صحيحان وجائز استعمال كلاهما. هنا يقول فدعا، وفيه استحباب التوجه إلى القبلة عند الدعاء، إذا أردت الدعاء فاستقبل القبلة، لأن صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتوجه إلى القبلة. وثانيا رفع اليدين كما في الرواية التي مر وسطها، وكذلك أيضا القيام، والقيام أيضا يطلب مطلوب. قال فأسقوا أي فأسقاهم الله سبحانه وتعالى المطر بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب الجهر بالقراءة بالاستسقاء. الاستسقاء ربما يكون في الليل وربما يكون في النهار، فربما إذا كان ليلا لا يخفى، لأن صلاة الليل صلوات الليل جهرية، وأما في النهار فيريد المصنف رحمه الله تعالى أن السنة الجهر بالقراءة كالإيدين، ولذلك قال باب الجهر بالقراءة بالاستسقاء أي في صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو نعيم فضل ذكر، قال حدثنا ابن أبي ذيب محمد بن عبد الرحمن عن الزهري محمد بن مسلم عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم أي إلى المصلى يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين، جهر فيما بالقراءة جهر فيما بالقراءة. فهذا الظاهر هذا أنه قدم الخطبة على الصلاة، وفيه روايات مختلفة في هذا، الظاهر جواز الأمرين، ثم جهر فيما بالقراءة هذا محل الشاهد، مع أنه في النهار إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن السنة الجهر بالقراءة. قال رحمه الله تعالى باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر إلى الناس أي عند إرادة الدعاء. وبالسند المنتظر قال حدثنا آدم بن أبي ياس العسقلاني قال حدثنا ابن أبي ذيب محمد بن عبد الرحمن عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، يعني بعد أن خطبهم حول، وهذا فيه مشروعية، لماذا؟ ليستقبل بالدعاء إلى القبلة، لأن القبلة أشرف مواطن أشرف جهات يتضرع فيها بها إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك بعد الخطبة إنها معروفة أنها تكون مواجهة الناس، خطب الناس وواجهوا، ثم لما انتهى من ذلك وأراد الدعاء تحول وجعل ظهره إلى الناس وجاء إلى القبلة ودعا الله سبحانه وتعالى وحول رداءه أيضا، ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين ثم صلى لنا ركعتين جهر فيما بالقراءة. وهذا في رد على مذهب من يقول إنه لا يستثنى أي لا يشرع صلاة للاستسقاء. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء ركعتين. وفي السند المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة أبو محمد الكوفي نزيل مكة عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم يعني محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وصلى ركعتين وقال رداءه أي تفاؤلا بتحول الحال من الجدب إلى خصم. قال رحمه الله تعالى باب الاستسقاء في المصلى خلاف المسجد، يعني مشروعية الاستسقاء في المصلى خارج المسجد، وذلك كما ذكر علماء الحكمة منه ماذا؟ سعة المكان واستيعابه لجميع من يحضر صلاة الاستسقاء بخلاف بقية الصلاة، فإن بعض الناس يصلي يعني في مساجد أخرى ويتسع المسجد. أما إذا كان استسقاء صلاة العيدين مثلا وصلاة الجنازة مثلا يكثر الناس فيها، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المصلى. قال رحمه الله تعالى حدثنا بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد المسندي الجعفي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان بن عيينة فأخبرني مسعودي عن أبي بكر المسعودي عن أبي بكر ماذا أخبره؟ قال جعل اليمين على الشمال أي مفسرا لماذا مفسرا؟ قال سفيان هو ابن عيينة ومتصل بالإسناد الأول ووهم من زعم أنه معلق كالمزي حيث علم على المسعودي في التهذيب علامة التعليق فإنه عند ابن ماجه من وجه آخر عن سفيان عن المسعودي وكذا قول من القطان لا ندري عن من أخذه البخاري. قال ولهذا لا يعد أحد المسعودية في رجاله وقد تعاقبه ابن مواق بأن الظاهر أنه أخذه عن عبد الله بن محمد شيخه فيه ولا يزال من كونهم لم يعد المسعودية في رجاله ألا يكون وصل هذا الموضوع عنه لأنه لم يقصد الرواية عنه وإنما ذكر الزيادة التي زادها استطرادا وكما قال. قال وعن أبي بكر يعني ابن محمد بن عمرو بن حازم بإسناده وهو عن عباد بن تميم عن عمه وزعم ابن القطان الفاسي أيضا أنه لا يدري عمن أخذ أبو بكر هذه الزيادة وقد بين ذلك ما أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة من طريق سفيان بن عيينة وفي بيان كون أبي بكر رواها عن عباد بن تميم عامه إذن أخذها من هذا الطريق وكذا أخرجه الحميدي بن مسلي عن سفيان بن عيينة مبينا. قال ابن بطال حديث أبي بكر يدل على أن الصلاة قبل الخطبة لأنه ذكر أنه صلى قبل قلب ردائه قال وهو أضبط لقصة من ولده عبد الله بن أبي بكر حيث ذكر الخطبة قبل الصلاة يعني اختلفت الروايات هل النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى أو بالعكس معنى صلى ثم خطب كالعيد في خلاف اختلفت الرواية ورجح ابن بطال كونه قبل يعني أنه صلى قبل إيه وهو أضبط لقصة من ولدي عبد الله بن أبي بكر حيث ذكر خطبة قبل الصلاة فهذا والظاهر أن سكوت الحافظ يرجح هذا. قال رحمه الله تعالى باب استقبال القبلة بالاستسقاء جعل اليمين يعني الشمال معناه إذا قلب هذا وعكسه يكون يمين شمال والشمال يمين. قال باب استقبال القبلة بالاستسقاء استقبال القبلة أي في الدعاء في حالة الدعاء الاستسقاء. وفي السنة المضاد قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي الكوفي البصري هذا أحد الأربعة الذين قال فيهم قتيبة بن سعيد لم أرى مثل هؤلاء الأربعة أحدهم هذا عبد الوهاب الثقفي والثاني مالك بن أنس والثالث الليث بن سعد والرابع عباد بن عباد المهلبي. قال أن قال حدثنا يحيى بن سعيد هو الأنصار وليس قطان. قال أخبرني أبو بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم يعني أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري هذا عمه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مصلى وصلي وأنه لما دعا أو قال أراد أن يدعو واستقبل القبلة هذا مع عبد الشاهد وحول رداءه. قال أبو عبد الله صاحب الكتاب هذا الذي أشرت إليه آنفا أو قبل قليل قال أبو عبد الله البخاري ابن زيد عبد الله بن زيد هذا مازني أنصاري مدني والأول كوفي هو ابن يزيد لا يلتبس عليكم أنه ذكرنا عبد الله بن يزيد الذي صلى الاستسقاء بالناس هو عبد الله بن يزيد الأنصاري لكنه كوفي وهذا الثاني عبد الله بن زيد بن عاصم هذا أنصاري مازني مدني هذا يريد أن يفرق بين الراويين يعني معناه يعني راوي حديث الاستسقاء والأول كوفي وهو ابن يزيد كذا وقعت هذه الزيارة في رواية كشمهان وحده هنا وأليق المواضح بها باب الدعاء في الاستسقاء قائمة هذا الذي سبق فإن في عن عبد الله بن يزيد حديثا وعن عبد الله بن زيد حديثا هناك كان المفروض هنا الظاهر أنه متصرف في المستقى فيحسن بيان تغيرهما حيث ذكر جميعا وأما هذا الباب فلا سبيل عبد الله بن يزيد ذكره ولعل لم تصرف الكشبيهاني وكأنه رآه في ورقة مفردة فكتبه في هذا الموضوع احتياطا ويقال إن الكشبيهاني هذا حافظ غير يعني ما يعتبر من المحدثين النابغين ولذلك تؤخر نسخته وفي رواية الكشبيهاني كذا ما يعتمد على كثيرا هو حافظ وله نسخة ومصحي لنسخة البخاري ولكنه ليس مثل أحسنهم أبو ذر الهروي ويعتمد عليه كثيرا صاحب الفتح بنى شرحه على رواية أبي ذر الهروي. قال رحمه الله تعالى: وباب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء، مع الإمام في الاستسقاء حتى في الجمعات. في الجمعة مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو في صلاة الجمعة، ما له دعاء، بس المواعظ كذا، آيات القرآنية كذا، وغالبا يقرأ سورة القاف وينزل ويصلي، هكذا خطبته. والدعاء في الاستسقاء في صلاة الجمعة إنما جاء متأخرا. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه إذا أشار إلى شيء يشير بإصبع واحد، كما ثبت في أبي داود وغيره في السنن وفي مسلم كذلك. وأما لما دعا فقد رفع يديه، وذلك لما استسقي، لما استشفعوا به إلى الله أن يدعو ويستسقي لهم، فإن ذلك رفع يديه مبالغة حتى بدت، حتى رأيت بياض إبطيه، بياض إبطيه، فهذا دعاء، لأن دعاه هذا هو الذي ثبت عنه أنه دعا فيه. وأما في غير ذلك فإنه يشير بأصبعه فقط. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى: قال أيوب بن سليمان، قال أيوب بن سليمان، هنا قال أيوب بن سليمان، وقال أيوب بن سليمان بالواو، وقال أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر، هنا أيوب بن سليمان ابن بلال، وهو من شيوخ البخاري أيوب، إلا أنه ذكر هذه الطريقة عام بصيغة التعليق، وقد وصلها إسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي من طريق أبي إسماعيل الترمذي عن أيوب، وقد تقدم الكلام على بقية المتن باب تعود الرجال، هذا معلق وقد وصله غيره. قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس، حدثني أبو بكر بن أبي أويس، أبو بكر بن أبي أويس هذا أخو إسماعيل، هذا أخو إسماعيل بن أبي أويس، وهو أوثق منه ثقة، وأما إسماعيل ففي كلام، ولكن البخاري ينتقي من أحاديثه ما في أصوله، ولذلك لا يعاب البخاري ذلك، وإنما يعاب في ما حدث من حفظه إسماعيل، وأصغر منه ويروي عنه هذا شيخه أبو بكر، واسمه عبد الحميد، إلا أنه أشهر بكنيته أكثر من اسمه عبد الحميد ابن أبي أويس، وأبو أويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس، هذا كان يعني أخا إسماعيل. يقول يروي عنه أيوب ابن سليمان، قال عن سليمان بن بلال أبوه، هذا أبوه، أبوه أبو أيوب، ولذلك نقول يا سليمان بلال التيمي أبو أيوب المدني أيوب، لكن أبوه ولده لا يروي عنه إلا بواسطة، إما بواسطة أبي بكر بن أبي أويس، إما بواسطة غيره، فهذه عادته يروي عنه بواسطة. عن سليمان بن بلال هذا أبو أبي أيوب. قال قال يحيى بن سعيد الأنصاري وليس القبطان: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. هذا محل الشاهد. إذا كان دعاء الاستسقاء، النبي صلى الله عليه وسلم دعا فاستسقى ودعا ورفع يديه مبالغة، وكذلك الناس رفعوا أيديهم. ولذلك ما كثير من العلماء يرى كراهية رفع اليدين في الجمعة حتى للمأمومين، ما يشرعوا لهم ذلك. وفي الحقيقة إذا نظرنا أصلا الدعاء في الجمعة ما جاء إلا متأخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، فلذلك كيف يرفع الناس أيديهم؟ ولما جاء الدعاء للاستسقاء رفعه يده ورفع الناس أيديهم. فإذا كان الدعاء يعني مشروعا أو قلنا إنه يدعى في صلاة الجمعة، فرفع الناس محل خلاف، رفع الناس أيديهم محل خلاف. وأما عدم إنكار ذلك الصحابي على ذلك الأمير لما رفع يده قبح الله هاتين يديتين، فهذا يعني أولا هو أنكر على نفسه، بس ما رفع يديه وما رأه في الاستسقاء، ولا استثنى ذلك كما استثنى أنس رضي الله عنه. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بشق المسافر، أي أصابه المشقة، بشق المسافر، بشق بكسر الشين المعجمة، بشق المسافر وكسر معجمة بشقا، واختلف معناه، فوقع في البخاري بشقا أي مل، وحكى الخطابي أن وقع في بشقا اشتد، أي اشتد على الضرر. بشق المسافر أي بشق بلغة، هذه معناه رطبة، بشق المسافر ومنع الطريق، ومنع الطريق معناه انقطع الطريق، وقال الأويسي، الأويسي هذا ليس إسماعيل وأبي أويس ولا عبد الحميد وأبي أويس، إنما هذا عبد العزيز ابن إيه؟ عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي يتلمذ مالك، مثل إسماعيل وأبي إسماعيل وأبي أويس يروي عن مالك وخاله، وهذا تلميذ مالك المدني عبد العزيز ابن عبد الله. قال الأويسي حدثني محمد بن جعفر، حدثني محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني أخو إسماعيل، إسماعيل بن أبي كثير، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير. وهذا التعليق علقه البخاري هنا ثبت لمستمر وثبت لأبي الوقت وكريمة في آخر الباب الذي بعده، وسقط لباقين رأسا لأنه مذكور عند الجميع في كتاب الدعوات، وقد وصله أبو نعيم، علقه البخاري وصله أبو نعيم في مستخرجه، أي في مستخرجه على صحيح البخاري. هذا ما رأيناه، أبو نعيم له مستخرجان، مستخرج على صحيح مسلم، إلا أنه ناقص فيما يبدو لنا، المطبوع ناقص، المطبوع ناقص. أحسن مستخرج هو مستخرج أبي عوانة، مستخرج على صحيح مسلم، لأنه حرفا بحرف يأتي بحديث مسلم وما يزيد يزيده، ولذلك هو يعني لو وجدت نسخة منقحة صحيحة لكان كالشرح في صحيح مسلم. وأما مستخرج أبي عوانة هو الذي عندنا الآن موجود كاملا، مستخرج أبي عوانة، وهذا يعني بعيد عن كونه مستخرجا، وإنما سماه مسند أبي عوانة، وبعض يسميه صحيح أبي عوانة، ومهما كان إنهم يسمونه مستخرج أبي عوانة، ولكنه عمله ليس كالاستخراج لأنه يزيد حديثا من خارج البخاري. وكذلك أيضا أبو نعيم له مستخرج على صحيح البخاري، لكن ما رأينا هذا، إنما موجود المستخرج على صحيح مسلم. قال ماذا هو أتم أتمل هذا الحديث أو وصل هذا الحديث في مستخرجه. قال ماذا محمد عن يحيى بن سعيد الأنصاري وشريك ابن عبد الله بن أبي نمر أنه ما سمع أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، على مبالغة يعني، حتى رأيت بياض إبطيه. قال رحمه الله تعالى باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. هناك ذكر باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. أصالة الباب السابق ذكره لمشروعية رفع أيدي الناس، وهنا أصالة ذكر رفع يعني الإمام، وهو استنباط يعني مختلف هذاك وهذا، وكلاهما الحديث واحد. وفي السنة المضطرة قال حدثنا محمد بن بشار بندى أبو بكر العبدي أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة، قال حدثنا يحيى، يحيى بن سعيد القطان وليس الأنصاري الذي سبق عنفا، وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن سعيد، كلاهما عن سعيد، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة أبو الخطاب البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفعه حتى يرى بياض إبطيه. هذا بعضهم حمل هذا النفي على علم أنس لم يره إلا في ذلك، لا، الأحسن أن نقول إن رفع يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء مشهورة كثيرة فلا يخفى على أنس، إنما مراد المبالغة في الرفع حتى يرى بياض إبطيه، هذا هو المقصود هنا. وأما في سائر الرفع يرفع يديه رفعا معتادا، وهذا هو حمل كلام أنس عليه أو لا من غيره. وهذا في الاستسقاء، في الاستسقاء ظاهرون في الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء، وهو معارض للأحاديث الثابتة بالرفع غير الاستسقاء، وقد تقدم أنها كثيرة، رفع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وكذلك قوله في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه إن ربه حي كريم يستحي من عبد أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا، هذا حديث يحمل على استحباب رفع اليدين عند الدعاء مطلقا يعني دائما، إلا في المواضيع التي لا يشرع فيها كالدعاء عقب التشهد مثلا، مثل هذه الأشياء التي لها وضع آخر يختلف عن هذا. وأما مع ذلك فكثير من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، وأحيانا يتوضأ، وأحيانا يستقبل القبلة، وكثيرا ما يستقبل القبلة. قال في غير الاستسقاء وقد تقدم أنها كثيرة، وقد أفردها المصنف بترجمة لكتاب الدعوات، هناك سيأتينا في كتاب الدعوات في آخر الكتاب أن البخاري يأتني بجمع يعني جمع أو أحاديث كثيرة هنا، وساق فيها عدة أحاديث، ذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى، وحمل حديث أنس على نفي رؤيته هذا هو أول. وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره. وذهب آخرون لا تأمل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة، أما الرفع البليغ فيدل عليه قوله حتى يرى بياض إبطيه، ويؤيد أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد بمد اليدين وبسطهما عند الدعاء، وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه، وبه حينئذ ويرى بياض إبطيه. وأما صفة اليدين في ذلك فلما رواه مسلم من رواية ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، يعني دعاء. ولذلك العلماء يقولون يستحسن في دعاء الرفع قلب اليدين هكذا، أن تجعل ظهرهما إلى السماء وبطنهما إلى الأرض، وفي دعاء الجلب يكون يعني بطن الكفين إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، فأشار بظهر كفي إلى السماء، هذا في صحيح مسلم. ولأبي داود من حديث أنس أيضا كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطنهما مما إلى الأرض حتى رأيت بياض إبطيه، يعني مبالغة. قال النووي وقال العلماء والسنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماء هكذا، وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء انتهى. وقال غيره الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل لتقلب الحال ظهرا للبطن كما قيل في تحويل الرداء، أهو إشارة إلى صفة المسؤول وهو نزول السحاب إلى الأرض هكذا. أول العلماء كيفية أو يعني بين علماء كيفية رفع اليدين في حالة الدعاء. وبالسند متصل على باب ما يقال إذا أمطرت السماء. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل. وقال ابن عباس كصيب المطر. وقال غيره صاب وأصاب يصوب، فعله صاب وأصاب ثلاثيا رباعيا. وبالسند متصل على حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسين المروزي أبو الحسن المروزي نزيل مكة. قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا عبيد الله بن عمر بن حاصم عن نافع مولى بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا السند ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، عبيد الله من الخامسة ونافع من الثالثة والقاسم بن محمد من الثالثة، وروايتهما يكون من رواية الأقران. وفي عائشة رضي الله عنها من المرسلين السبعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا، أي اللهم اجعل صيبا مطرا نافعا. لماذا؟ لأن قوما أهلكوا بمثل هذا السحاب، ولا يؤمن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم شدة خوفه إذا نزل المطر يدعو الله تعالى أن يجعله مطرا سالما مسالما ونافعا. قال وبالسند المتصل وتابعه القاسم بن يحيى عبد الله ورواه الأوزاعي وعقيل النافع. القاسم بن يحيى تابعه وتابع من؟ أي يعني ابن مبارك الذي روى عن عبيد الله القاسم بن يحيى، ثم قال عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وعقيل النافع. هذه العبارة تابعه القاسم بن يحيى ورواه الأوزاعي وعقيل النافع، كلاهما مؤده واحد. بعضهم أول حاول يعني للتفرق بين ذا وذاك وقال إنه هذا في اللفظ وهذا بالمعنى، لا بل الصواب كما قال حبيب المحاجر هذا من التفنن، أول هذا التفنن. قالوا تابعه فلان رواه فلان معناه وحي، رواه فلان ومتابع نفسه. وهذه فوائدها قد ذكرنا على ثلاثة فوائد، ومن يذكرها بين الفوائد السمية هي أبيات لفوائد ما يقول في البخاري تابعه فلان رواه فلان، وكذلك ما يقول الترمذي يعني وفي الباب عن فلان وفلان، في ثلاث فوائد. إحداها عن ماذا؟ التقوية. الثاني بيان كثرة الطرق لمن أراد جمع طرق الحديث. الثالث المحافظة أو تبعيد إبعاد من يتوهم الخطأ إذا وجد الحديث بالطريق هذا في خارج صحيح البخاري، قاسم مثلا رواية قاسم بن يحيى ورأى في ذلك في خارج قال لا أخرجه البخاري عن طريق المبارك وليس عن طريق قاسم، هذا غلط. فإذا أشار البخاري بالمتابعة في آخره سلم من هذا الظن هذه فائدة مهمة عزيزة تنفع من يحفظها وجيزة في قولهم في الباب عن فلان أو روى فلان مع فلان، هو هذا روى الأوزاعي وعقيل النافع، أو روى فلان مع فلان بيان كثرة الطريق هذا الأول فاكتسب به الحديث قوة فينتخب. إذا تعارض حديثان الحديث الأول مع حديث آخر وبعده ذكر له متابعة يتقوى بذلك فيرجح عليه، هذه فائدة مهمة. كذاك أن يعلم من قد يرغب أن يجمع الطرق ونعم المرغب، إذا أراد واحد أن يجمع طرق الحديث وقد كفاه البخاري طريقين ثلاثة طرق في الصحيح، قال كذاك تنبه لمن لا يعلم تعدد الطرق ففيه يسلم من غلط إذا رأى الحديث قد ورد من طرق تخالف السند، يعني سند عبد الله مبارك مثلا، فقد يظن أن هذا وهم فذي فوائد فخذها تغنم. هذه ثلاث فوائد في المتابعات أو في قول متابعه فلان أو قول الترمذي، قول الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان، هذه ثلاث فوائد تذكر هناك أيضا. قال رحمه الله تعالى باب إيه؟ باب من تمطر في المطر حتى يتحدر على لحيته، أي من نزل المطر باختياره حتى يتحدر على لحيته. وفي السند المنتظر قال حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي الذي تقدم آنفا، قال أخبرنا عبد الله مبارك قال أخبرنا أوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة، أي جرب وقحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله لك المال وجع العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة، أي قطعة سحاب، قال فثار سحاب، أي يعني خرج سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبري حتى رأيت المطر يتحادر على لحيتي، هذا معه للشيء، قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى، قال فقام ذلك الأعرابي أو غيره، فذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة في مثل إكليل، يعني حتى سأل الوادي وادي قناة، هذا بدل الوادي وادي قناة شهرا، قال وادي قناة شهرا وادي قناة مضاف مضاف شهرا، قال فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود، أي المطر، الجود بالفتح هو المطر والجود السخاء، لكن لا يناسبنا إلا بالجود، الجود هو المطر. هنا المصنف رحمه الله تعالى باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الله بنزول المطر نزل في الحين وقته حتى سال المسجد فنزل على لحية النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحادرت لحيته بالمطر، وكأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم، والظاهر أنه ليس على شرطه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسر عن يعني جسده فيتمطر، وهو لعله أشار إلى ما أخرجه مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، وقال لأنه حديث عهد بربي، قال العلماء معناه حديث قريب العهد بتكوين ربي، وكأن مصنف أراد أن يبين أو نزل من المطر من السماء أراد أن يبين أن تحدر المطر على لحيته صلى الله عليه وسلم لم يكن اتفاقا وإنما كان قصدا، فلذلك ترجم بقول من تمطر أي قصد نزول المطر عليه، لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وقف السقف، لكنه تمادى في خطبته حتى كثر نزله بحيث تحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. هنا في الحقيقة وإشارة إلى صاحب الفتح دائما إذا ذهب مع المؤولين هو مؤول، وإذا ذهب إلى مع غير المؤولين غير مؤول، هذه عادته. هنا يقولون إيه؟ لأنه حديث عاد بربي نزل من عند الله تعالى، ولا يقولون إيه؟ عن جهة ست خالي، هذه عقيدة الأشعرية، عن جهة ست خالي ليس الله سبحانه وتعالى فوق العرش، وإنما هذا فوهم كذا، فيقولون مثل هذه الأحاديث لا بد من تأويلها، لا بد من تأويلها. هو في الحقيقة معنى قوله بتكوين ربه معنى صحيح، لكن هم متهمون بأمر آخر. ولذلك نقول إن هذه يعني إيش دسيسة أريد بها شيء لا نرضاه، وهو التأويل، وهو أن الله استوى على العرش، هذا لا بد إنه غير صحيح أو مؤول. فإذا كان بهذا المعنى فالمعنى تفسير الحديث بهذا ما هو مقبول. يقول لأنه حديث عهد بربي، أن نزل من عند الله، حديث عهد بتكوين ربي، نعم بتكوين الآن أنزله هو. لكن إذا كان يريدنا أن الله ليس في جهة العلوي وأراد بذلك هذا المعنى فهذا غير صحيح. على كل حال صاحب الفتح متزهزه في كتاب التوحيد أخلص توحيده هناك وقال التأويل مذهب متكلمين نهائيا وليس للسلف منه شيء. هو في الفتح سيأتيكم هذا هناك، لكنه إذا جاء قال ابن بطال قال كذا بيدين بقدرته وكذا يمشي يسكت عليه، يسكت عليه، والسكوت على باطل يدل على ماذا؟ ما هو. لكن على كل حال وقرر مذهب السلف وأيده وكذا في أوائل كتاب التوحيد. المهم إن مثل هذه الأشياء ينبغي التنبه لها وما نكلف أنفسنا بما لا علم لنا به، الله سبحانه وتعالى أخبرنا على العرش السواء فنؤمن بذلك. قال رحمه الله تعالى باب إذا هبت الريح ماذا ينبغي أن يخاف الله سبحانه وتعالى. العباد يخافون ربهم لأن الريح تأتي كثيرا على المجرمين فتهلكهم. ومعلوم ومعروف أن الإنسان لا يتوهم أنه بريء، أعماله صالحة، لأنه ما دام بين المجرمين فسيناله وسيصيب ما يصيبه. يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. لازم إذا كثرت هذه يعني الشرور لا ينجو من كان صالحا، صلاحه ينفعه في الآخرة. ولذلك قال في عهده الآخر يعني يهلكون مهلكا واحدا ويبعثون على نياتهم في الآخرة، يتمييز بين مجرم وغير مجرم. أما الدنيا فإذا هبت الريح، النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أنه يتغير وجهه يخشى. على كل هل أنت خف من ربك؟ سكت ولا نهيت أمرت؟ لا تقول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر وينهى ومع ذلك كان يخشى ويخشى أن يكون ينزل العذاب. كن على هذا، الخوف صفة المؤمن وليس صفة العمل الصالح. إذا كنت صالحا ما أخاف شيئا، لا، ولا يأمر مفرضا إلا لكم الخاسرون. الأمن من مكر الله تعالى هذه صفة ليس صفة مسلم، وإنما صفات الكفار والمنافقين. قال رحمه الله تعالى بسنن المنتظر حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن حكم المصري من كبار العشرة قال أخبرنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هو ابن أبي كثير، وقد تقدم محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي المدني أخو إسماعيل الذي سبق لنا في الأبواب الماضية. قال أخبرني حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه إذا اشتدت الريح، يقول أخشى أن يكون عذاب. ولذلك قال هنا ووقع في عهد عائشة الآتي في بدء الخلق ووقع عند أبي يعلى بإسناد صحيح عن قتادة عن أنس رضي الله عنه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت ريح شديدة قال اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به. وهذه زيادة على رواية حميد يجب قبولها لثقة رواتها. وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند الترمذي وعن أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني وعن غيرهم. والتعبير في هذه الرواية في وصف الريح بالشديدة يخرج الريح الخفيفة لأن هذه نعمة والله أعلم. وفي الاستعداد ومراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه. ينبغي للعبد أن يكون حذرا، أكون خائفا وجلا، ويقول ويرى أن أعماله لا تكفي لملاقاته أو لتلقي بلاء الله سبحانه وتعالى، لأن البلاء هذا ما يمكن أن يعالجه عمل العبد. قال رحمه الله تعالى بسند متصل باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبر. نعم كيف